أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق، ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: فاهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم. فاخرج إنك من الصاغرين، أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته، سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال: إنك من المنظرين، أي قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: فبما أغويتني. يقول سبحانه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي للخلق، صراطك المستقيم، أي لألزمن الصراط ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدق ظنه فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق الذي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. ثم يقول سبحانه: قال خذ منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي قال الله لإبليس لما قال ما قال: اخرج منها خروج صغار واحتقار، لا خروج إكرام، بل مذءوما أي مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير. لأملأن جهنم منكم، أي منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.